Merci. Yeah. Thank you. ذات الله بس. فلينظر الإنسان إلى طعام يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل يومئذ عليها غبرة الله الله الله. ومن شر حاسد إذا حسد.